السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الطهارة باب نواقض الوضوء، قال عن أنس رضي الله عنه، قال عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر فأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. بسم الله الرحمن الرحيم. نواقض الوضوء كما نعلم كثيرة، وهي مبطلاته التي إذا طرأ على الإنسان منها شيء فعل منها شيء يكون وضوءه قد بطل، فلا تصح صلاته حتى يجدد الوضوء، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. ويقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يعني إذا أحدث أي حدث، يعني أي فعل من نواقض الوضوء أحدثه بعد إحكام الوضوء فعليها أن يجدد الوضوء، وإلا في الأصل الذي يتبادر للإنسان في الحدث أنه ما يخرج من السبيلين، لكنه يشمل كل ما يحدثه الإنسان مما يعني يفعله من نواقض الوضوء، سواء خرج من السبيلين أو أكل لحم جزور أو لمس فرجا أو لمس امرأة بشهوة أو غير ذلك من نواقض الوضوء المعروفة. فكل هذه إذا فعل منها شيء يقال له أحدث، يعني من حيث الحكم، أما الحدث المتبادر للذهن معروف. وأما هذا الحديث فإنه أيضا يدل على نوع من أنواع الحدث وهو خروج الدم. فهذه المرأة اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت له أن الدم يخرج معها باستمرار، ليس دم العادة فقط، لأن دم العادة معروف لدى النساء أنه مانع للصلاة ولا يجب عليها أن تتوضأ ولا تصلي حتى تطهر. لكن الذي أشكل عليها هذا الدم المستمر، فهل تترك الصلاة أيضا؟ قال: لا، إنما ذلك دم عرق، يعني عرق ينطلق من أدنى الرحم، فهذا مرض يحتاج إلى علاج. ولكن ما دام هذا الدم معك وليس بدم حيض فإنك لا تترك الصلاة، ولكن إذا أقبلت حيضتك، يعني إذا جاءت العادة فدع الصلاة، قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا أدبرت اغسلي عنك الدم وصلي. وفي بعض الروايات قال أنه أمرها أن تتوضأ لكل صلاة، وهذا هو الثابت، لأن من به حدث دائم مستمر فإنه يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة، ولا يتوضأ حتى يدخل الوقت، حتى إذا خرج منه شيء يكون معذور، مثل من به سلس البول سأل الله العفو والعافية، أو استطلاق ريح ونحو ذلك، أو النزيف من مثلا سبب باسورة وغيره. فالمهم أن مثل هذه الأعذار الشرع ما أهملها، يعني ما ترك حكمها بدون بيان. فإذا صار عند الإنسان مثل هذه الأعذار، حدث مستمر، حدث دائم، فإن حكمه أنه يتوضأ لكل صلاة، ولكن لا يتوضأ حتى يدخل الوقت، من أجل أنه يكون قد اتقى الله ما استطاع، فإذا دخل الوقت يتوضأ ويستنجي ويتنظف تماما ويتحفظ بقدر الإمكان، ثم يتوضأ ويصلي، ولو خرج منه شيء يكون معذور، لكن ما يتوضأ قبل دخول الوقت. وكذلك الحكم لو أراد أن يدخل المطاف كذلك يحكم الطهارة تماما، وإذا فرغ من الطواف يجدد الوضوء من أجل ركعتي الطواف، لأن عبادة مستقلة فتحتاج إلى طهارة. فالمهم هذه المرأة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تتوضأ لكل صلاة، ولا تترك الصلاة من أجل الاستحاضة، لأنه ليس كالحيض بل هو مرض، والفرق بين الحيض والاستحاضة معروف عند النساء. الحيض الله عز وجل جعله عادة في بنات آدم، ويخرج من قعر الرحم، وأما الاستحاضة فإنه دم عرق من أذن الرحم، فهذا يحتاج إلى معالجة، إلى علاج مرض. ثم إن العلامات فرق، النساء تعرفه، دم الاستحاضة رقيق وخفيف وأحمر تعرفه، وأعراض دم الحيض تعرفه المرأة أيضا بصفاته. فلذا قال إذا أقبلت حيضتك، يعني إذا جاء زمنها، إذا كانت المرأة تعرف عادتها متى تأتي وتعرف عدد الأيام، هذا ليس في إشكال، ما دام تعرف تاريخها من الأيام وعددها هذا ما يكون فيه إشكال. الإشكال يكون إذا صارت المرأة ليس لها عادة ثابتة، تتقدم وتأخر وتزيد وتنقص، فإنها ترجع إلى التمييز كما يقولون، والتمييز معناه التفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. فإذا كان ليس لها عادة معينة ثابتة، أحيانا في أول شهر وأحيانا في آخر وأحيانا في وسط وأحيانا ما يأتيها الدم في هذا الشهر وأحيانا 5 أيام 6 أيام 7 أيام 8 أكثر أقل، هذا هو المشكل. فهذا تعمل بالتمييز، وهو تمييز دم الحيض من دم الاستحاضة. أما إذا كانت أيضا ما عندها تمييز ولا عادة ثابتة ولا عدد من الأيام معين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تتحيض، يعني تجلس من أول في كل شهر 6 أو 7 تحيضي في علم الله، يعني اجلسي عدد الحيضة 6 أيام أو 7، لأنها هي أوسط عادات النساء 6 أو 7. هذا جاء في أحاديث أخرى، لأنه كثير من النساء ذكرت للرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء الذي يصيبها. بعضهن تقول استحاضت 7 سنين مستمر الدماء. فالمهم إذا كانت ليس لها عادة ولا عدة ولا تمييز، فإنها أمرت، يعني أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجلس من أول كل شهر 6 أو 7، ثم تغتسل وتصلي. فإذا نستفيد أولا وجوب الطهارة لكل صلاة وإزالة ما يمنع ذلك من حدث فيرفع بالوضوء والاغتسال، أو نجاسة فتزال بالغسل. الثاني أن دم الاستحاضة لا يمنع الصلاة، لا يمنع المرأة من الصلاة، بل عليها أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي. ثلاثة أنها تتحرى أيام العادة فتجلس، فإذا ذهبت اغتسلت وصلت. والرابع أنه يشرع لها أن تتوضأ لكل صلاة، وإن اغتسلت كل صلاة فهو أفضل إذا لم يشق عليها. وقد ذكر العلماء أيضا أنها إذا كان يشق عليها ذلك فإنها يمكن أن تجمع جمعا صوريا. والجمع الصوري معناها أنها تتطهر في آخر الوقت الأولى الظهر مثل مع العصر، لأن العصر والظهر ليس بينهم فاصل. إذا صار ظل الشيء مثله يعني طوله انتهى وقت الظهر ودخل العصر مباشر. فيمكن أنها تقدر له قدر، تعرف مقدار الوضوء مع الصلاة، بحيث أنها تخلص من الصلاة من صلاة الظهر في نهاية وقت الظهر، فتتوضأ في آخر الوقت ثم تصلي، فيكون وقت العصر قد دخل تصلي العصر مباشرة. هذا صورة صورة الجمع، وحقيقته أن كل وقت في وقته، الظهر في آخر وقت والعصر في أول وقت. هذا من باب التيسير على مثل هذه وغيرها من الأهل الأعذار، مريض ما يستطيع أن يصلي كل وقت في وقته يشق عليه، كذلك يجمع هذا الجمع الصوري. وكذلك المغرب والعشاء ليس بينه فاصل، من حين ما يغيب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء وينتهي وقت المغرب، كذلك تقدر له قدر. إذا بقي مقدار الوضوء وأداء الصلاة تتوضأ ثم تصلي ثم تقوم وتصلي العشاء وقد دخل. فهذا من باب التيسير. فالحمد لله، ما جعل عليكم في الدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: أفاد هذا الحديث مسائل كثيرة. الأولى فيه ما كانت عليه الصحابيات رضي الله عنهن من الحرص على أمور دينهن، وأن الحياء لم يمنعهن من السؤال، وهكذا ينبغي على المؤمنات أن يفعلنه بأن يسألن عن أمور دينهن ولا يمنعهن الحياء، لأن هذا ليس من الحياء المحمود، وإنما هو حياء مذموم وضعف وجبن. نعم، يعني أنه من فضائل الصحابيات رضي الله عنهم مثل ما قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهن. تأتي إحداهن وتسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تبالي، قد تجعل مقدمة لكلامها لتدفع عنها الحياء، مثل ما قالت إحداهن: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ هذا مثلا. ولذلك نساء الصحابة رضي الله عنهم ما يمتنعن ولا يترددن، وإذا استحت تأتي إلى أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وتطلب منهن أن يسألن لها. إذا غلب عليه الحياء فليس هناك عذر ولا مانع. فهذه الصحابية سألت النبي أساسا بنفسه وغيرها من الصحابيات. وهكذا يجب، الحياء خير كله ما لم يمنع من طلب العلم أو طلب الحق أو بيان الحق. لا يمنعك الحياء من بيان الحق أو استبيانه، يعني طلبه، فإن الحياء الحياء من الإيمان، ولكن لا يمنعك الحياء لا من طلب العلم ولا من استبيان الحق أو بيانه. فهذا واجب الإنسان، إن الله لا يستحيي من الحق. نعم. قال: المسألة الثانية في الحديث دليل على وجوب سؤال أهل العلم عند المشكلات، ولا يرجع في أمور الدين إلى عادات الناس أو إلى غير العلماء، لا يرجع إلى القراء أو بعض المبتدئين في طلب العلم. إن فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسأل غيره. نعم، الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود وهو الذي يجب سؤاله وأخذ الفتوى منه، لكن بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فالذي يجب سؤالهم أهل العلم، أهل العلم المتمكنين. لا تسأل أي واحد من تراه أو تظن به أنه عالم، وقد يكون مبتدئا في طلب العلم، وبعض الناس قد لا يتورع ويستحي أنه يقول ما أدري، ربما يفتي على حسب ظنه واعتقاده واجتهاده. ولا ينبغي الإنسان أنه يفتي إلا إذا كان عنده علم. فالواجب عليه إذا كان ليس عنده علم أن لا يستحي من أن يقول لا أدري. الإمام مالك رحمه الله معروف من أفضل الأئمة وأكملهم وأكثرهم علم، ما سئل عن بعض المسائل قال لا أدري، فمنعه الحياة. فالواجب أن الإنسان أولا ما يسأل إلا أهل العلم الصحيح عندهم علم. والواجب أن المسؤول المفتي المستفتى أنه ما يفتي إلا بعلم مثل الشمس، عنده يقين مثل الشمس، وإلا فلا. وهكذا كانوا رضي الله عنهم الصحابة ومن بعدهم من العلماء من التابعين وغيرهم، إذا سئلوا كان عندهم علم أفتوا، وإذا ما عندهم اعتذروا. نعم. قال: المسألة الثالثة في الحديث دليل على وجوب غسل الدم وأنه شرط لصحة الصلاة، إن الدم نجس يجب غسله وذلك بالاستنجاء، وكذلك الدم الذي أصاب الثوب أو البدن يغسل لأنه نجس. كذلك هذا الحديث يعني دليل على نجاسة الدم، أنه إذا وقع على ثوب فلا يجوز أن تصلي به حتى تغسله، أو على مكان سجاده لغيره. ومن باب الأولى أنه يغسل المكان الذي خرج منه. كذلك. هذا دليل على نجاسته وأنه يجب إزالته وتطهر منه والاحتراز. ولذلك قال في حديث آخر: أفركيه ثم اقرصيه بالماء ثم لا يضرك أثره. يعني يفرك إذا كان يابس حتى يسقط ما يمكن سقوطه ثم تقرصه بالماء، يعني تصب عليه الماء وتفركه وتعصره، ثم لو بقي لون مخالط للخرقة في القماش لا يضر، لأن هذا اللون قد يتشرب ويخالط الخرقة ما يذهب، لكنه ما يأثر ما دام عين النجاسة قد ذهبت. ثم لا يضرك أثره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم. هذا علي رضي الله عنه أو الخلفاء الراشدين وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وختنه صهره، يعني زوج بنته. فلما كان مصابا بكثرة المذي، وهو الماء الخفيف الذي يخرج من الإنسان عند الدواعي الجماع وأسباب التفكير أو مداعبة ونحو ذلك، فلأنه زوج بنته استحى، استحى رضي الله عنه، ولذلك يقول: استحييت عن أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، فأمرت المقداد بن أسود فسأله فقال: اغسل ذكرك وتوضأ، أو توضأ وانضح فرجك. فاستفدنا إذا أن المذي ناقضا للوضوء موجبا لتجديده، لكنه لا يوجب الغسل من الجنابة، ليس لا يسبب جنابة. وأيضا أنه يكفي في تطهيره النضح، مثل ما قلنا في بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، والنضح دون الغسل، يعني تفيض عليه شيئا من الماء ويكفي، سواء كان في ثوب أو غيره. توضأ وانضح فرجك. وفي بعض الروايات قال: اغسل ذكرك وتوضأ. فعلى كل حال قد يكون غسل الذكر، لأنه يمكن أن يكون له بقية تتسلسل تخرج، فلذلك أمر بغسله من أجل أنه يتأكد من انقطاعه. وأما إذا وقع على ثوب أو على فخذ مثل فإنه يكفي فيه النضح. إذا أضفت إليه الماء مرة واحدة كفى. وذكر العلماء رحمهم الله أنه مما يعفى عن يسيره، لو سقط على ثوب وهو يسير جدا فإنه يعفى عن يسيره ويسير الدم، الشيء اليسير الذي لا تراه مستحقا للغسل، ضد اليسير الفاحش الذي يفحش، يعني تعتبره كثير، هذا يجب غسل سواء من دم أو مذي. كما أن هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا استحى من السؤال عن شيء لسبب من الأسباب فإنه يجب عليه أن ينوب من يسأل عنه حتى لا يبقى على جهل، يصل إلى الحكم ولو منعه الحياء لسبب من الأسباب، لكن بشرط أنه ما يمنعه الحياء من معرفة الحكم. المطلوب أنك تعرف الحكم سواء سألت أنت أو وكلت من يسأل. أما تسكت وتبقى على جهل فلا، هذا الحياء يكون محرم وتأثم عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. تقبيل معروف، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها أيكم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أنه يستطيع أن يمسك نفسه ويشد عربه فلا تتحرك شهوته ولا يخرج منه ما يفسد وضوءه. فأنا استطيع. عمر رضي الله عنه كبر بالناس ذات يوم يصلي بهم، فبينما هو كذلك خرج وقال مكانكم، ثم ذهب إلى البيت وجدد الوضوء ثم رجع وصلى بالناس، ثم جلس على المنبر وقال إني كنت قد توضأت ولكنني مررت ببعض أهلي فحصل مني بعض ما حصل، يعني إما قبلة وإلا لمس. فلما دخلت في الصلاة حصل، يعني خرج منه ما ينقض الوضوء المري. يقول ف يعني صار في نفسه صراع بينه وبين نفسه، هل أستحي من الله وأجترع عليكم أو أستحي منكم وأجترع على الله، يعني أسكت وأصلي على غير طهارة؟ هذا لا يمكن أن يحصل من عمر رضي الله عنه، ولا ينبغي أن يحصل من مؤمن أبدا. يقول فرأيت أن أجترع عليكم أستحي من الله، فمن حصل له مثل ما حصل لي فليفعل مثل فعلي. لا يمنعك الحياة من أن تخرج وتجدد الوضوء. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يستطيع أن يمسك نفسه فلا يخرج منه شيء ولا ينتقض وضوءه، قبل بعض نسائه وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. فأينا يستطيع أن يمسك نفسه مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك لا ينبغي أن تعرض وضوءك للفساد وصلاتك للبطلان. وهذا مثله في حكم الصائم كذلك، الذي ما يستطيع أنه يمسك نفسه ما ينبغي أن يباشر زوجته أو يداعبها أو يقبلها ونحو ذلك، يعني هذا مما يؤدي إلى فساد الصوم. أما النبي عليه الصلاة والسلام قد يقبل وهو صائم، حتى أن عمر رضي الله عنه سأله عن ذلك فقاس ذلك عليه الصلاة والسلام على المضمضة، قال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم هل يفسد صومك؟ قال لا. هذا إذا كان الإنسان يستطيع أن يمسك نفسه، أما إذا كان ما يستطيع فالواجب أن يتجنب الأسباب والدواعي التي بسببها ينتقض الوضوء وتفسد الصلاة. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه مسلم. في بعض الروايات قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يخيل إليه أنه أحدث، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتل أو لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا إذا كان مجرد شك سواء في الصلاة أو قبل الصلاة. ما دام أن الأمر مجرد شك، وقد ورد أن الشيطان قد ينفخ في دبر أحدكم حتى يخيل إليه أنه وحده أو يحرك شعره، وقد يحس يعني يجد في بطنه حركة من الهواء فيخيل إليه أنه خرج. فإذا كان إن المسألة مجرد خيال وشك، ما عنده يقين لخروج شيء قليل ولا كثير، فمجرد الشك لا تلتفت إليه لأنه سيحدث عندك الوسواس، فلا تنصرف إلا بيقين، إما صوت وإلا رائحة. هذا إذا كان مجرد شك، أما إذا كان يقين لا تنتظر لا صوت ولا رائحة. إذا كان يقين سواء قليل أو كثير فلا تنتظر لا صوتا ولا رائحة، إذا كان يخيل وسوس لك. فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون على يقين من أمره، لا يلعب به الشيطان فيخرجه من صلاته، ولا يتساهل فيصلي على غير طهارة، فالطهور أمانة والصلاة أمانة، فلا وضوء لمن لا أمانة له ولا صلاة لمن لا وضوء له. فإذا نستفيد من هذا الحديث أن الشك لا يبطل الوضوء ولا يوجب الخروج من الصلاة. الثاني أن الإنسان إذا تيقن فعليه أن يجدد الوضوء سواء وجد صوتا أو ريحا أو لم يجد، أما إذا كان مجرد شك فلا يلتفت إليه حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والثالث أن الشيطان عدو للإنسان، لا يريد لك الخير حينما يوسوس لك لأن وضوءك انتقض، إنما قصده أن يخرجك من الصلاة من المسجد وأن يجعلك في شك في دينك، ليس قصده النصح والحث على كمال الطهارة، لأنه لا يقف عند حد إذا وجد عليك باب مدخل يأتيك وأنت تتوضأ وما غسلت هذا أعد أفضل لك أكمل لك، فهذا لا تلتفت إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى عن طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. خرجه الخمسة والصحاح بن حبان، وقال ابن المديني هو صح من حديث بسرة. عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة والصحاح الترمذي وابن حبان. وقال البخاري هو صح شيء في هذا الباب؟ هذان حديثان بينهما فيما يظهر تعارض. الأول لما سأله أنه أن الإنسان إذا مس فرجه هل يتوضأ أم لا، فقال إنما هو بضعة منك، يعني قطعة من لحمك، معناه أنه لا وضوء عليك. والحديث الثاني أعم، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وفرجه مثل فرج غيره من باب الأولى. لكن ما دام أنه يظهر التعارض بين الحديثين، وهنا رجح وقال إنه أصح شيء في الباب وهو الأحوط، فإذا تعارض الحديثان أو ظهر منهم التعارض ولم يوجد دليل على النسخ أن واحد منهما ناسخ للثاني، ولا أمكن الجمع بينهم، فإنه يؤخذ بالأحوط. فالأحوط هنا العمل بوجوب الوضوء، لأنك إذا توضأت حينما مسست فرجا سواء فرجك أو فرج غيرك، كالمرأة تغسل صبيها بيدها، فعليها أن تتوضأ. فإذا عملت بهذا بالأحوط وتوضأت وصليت، ما أحد يقول لك صلاتك باطل، عملك هذا خطأ. الآن عملت بالأحوط وهو الأسلم، صليت على يقين. لكن لو أنك أخذت بالحديث الثاني ستجد من يقول صلاتك باطلة، عملك هذا غير صحيح. فأقل ما يكون سيقوم عندك شك وارتياب في صحة صلاتك. فإذا حصل مثل هذا اعمل بالأحوط، لأنه أسلم، تخرج من صلاتك على يقين. فلذلك عده العلماء، يعني مس الفرج من نواقض الوضوء، وسواء كان فرجك أو فرج غيرك، هذا إذا كان مباشرة. أما إذا كان بينك وبينه حائل، يعني من وراء ثوب، هذا ما يضر. وسواء كان بقبل اليد أو بدبرها، يعني سواء ظاهر الكف أو باطنه، كله سواء. المهم أنك مسسته. فلذلك مثلا إنسان يغتسل، توضأ واغتسل غسلا كامل من الجنابة مثلا، فكثيرا ما يرد السؤال هل أعيد الوضوء مرة ثانية حتى أصلي، أو يكفيني هذا الوضوء والغسل؟ نقول له إن بقيت على طهارتك لم تحدث شيئا، يعني ما خرج منك شيء ولم تمس فرجك، فأنت على طهارة، صلي بهذا، طهارة كافية. أما إذا كنت في حالة اغتسالك مررت بيدك على جميع بدنك على جميع جسمك بما في ذلك أنك باشرت فرجك، فلا شك أنه واجب عليك أن تتوضأ. فالواجب على الإنسان أن يعمل بالأحوط ويحافظ على صحته وكمال طهارته ليتيقن صحة صلاته. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم. صلى الله عليه وسلم يقول: ما حكم الماء الذي يخرج من المرأة بعد الدورة الشهرية؟ هل يكفي الوضوء لذلك؟ أول فيه سؤال ورد البارح قبل البارحة، وهو في تفسير الآية: وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. أنا اعتذرت من الإجابة حتى مررت على تفسير الآية، فالله عز وجل يقدموا لأنفسكم يعني قدموا لأنفسكم الأعمال الصالحة، قدموها لأن من قدم شيء قدم عليه، وهذا كقول تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فقدموا لأنفسكم يعني فعل الطاعات التي ترضون بها ربكم، ولذلك قال: واتقوا الله. والتقوى معناه فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الطاعات واجتناب المعاصي. واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، يذكرك أنك ستقدم على ربك وتلقاه فيحاسبك فيثيبك أو يعاقبك، فخذ حذرك. وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين المطيعين لله بالثواب منه عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما الماء الذي يخرج من المرأة بعد نهاية العادة، إذا كانت انتهت عادتها تماما ورأت الطهارة القصة البيضاء وكملت العدة تماما، فما عدا ذلك لا يضر، يعني لا يجب عليها الغسل، لكن يجب عليها الوضوء. أما إذا كان متصلا بالعادة أو في أيام العادة، تقول ليس معها دم لكن معها صفرة أو كدرة، فالصفرة والكدرة في زمن العادة في حيض، وكذلك النفاس، صفرة والكدرة يعني الأثر يسمونه بني أو كذا، فهذا يعد تبعا للحيض أو النفاس. أما إذا كان قد انتهت العادة واغتسلت تماما طاهرة، تمت العادة واغتسلت، فهذا لا يضر بعد العادة، لا يضر يعني بعد نهاية العادة تماما وبعد الغسل لا يضرها، إنما عليها الوضوء. صلى الله عليه وسلم يقول: قل ذكرت من الإنسان إذا كان متيقنا أنه خرج منه شيء ريح فلا ينتظر صوتا ولا ريحة، يقول: أليس اليقين أن يكون بسماع الصوت أو شم الرائحة فقط؟ لكن لما إذا كنت في مكان قد لا تسمع الصوت وقد لا تشم ريح، لو كان يسيرا وأنت في مكان ضجه ناس صوت مثلا في الحرم ولا غيره قد لا تسمع، فإذا كان عندك يقين فلا تنتظر لا صوتا ولا ريح. الكلام إذا كان مجرد شك ما عندك يقين، فلا شك أنك ما لا تلتفت إلى الشك. أما إذا كان يقين فلا أحتاج شاهد. نعم. يقول السائل: ما حكم من أحدث هو يطوف، هل يجب عليه أن يعيد الوضوء أم هل يجب عليه أن يستأنف من أول الطواف؟ أما من باب الاحتياط والأخذ بالأحوط والقطع باليقين عن الشك، فالأولى أنك تخرج وتجدد الوضوء وتبني على ما مضى إذا كان الفاصل يسير، يعني بمجرد توضأت ورجعت فإنك تبني على ما مضى على أن الشوط الذي انقطع تبدأه من جديد. لكن ظاهر لي أن هناك فتوى أن يعني بعض العلماء يرى أنه لو أحدث وهو في الطواف فإنه يبني ويكمل، لكن الأخذ بالأحوط والبناء على اليقين خير وأفضل، لأنه في الحديث: طوافكم بالبيت صلاة، فمعناه أنه حكم حكم الصلاة. لو أحدثت في الصلاة وجب عليك أن تخرج، إذا أحدثت وأنت طوف فعليك أن تخرج. والله يقول هل هناك فرق بين الطواف الواجب وطواف المستحب؟ لا، كله عبادة، مثل إذا كنت تصلي نافلة أو تصلي فرضا، إذا أحدثت تخرج، صلاة باطلة، هذا كله هذا عبادة، فلا فرق من حيث الطهارة. تقول السائل قراءة التشهد في قراءة التشهد الأول هل يقرأ كاملا أم يقرأ نصفه؟ هو المشروع والمسنون أنك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله تقوم، لكن لو كنت مأموم واستمر الإمام فأكمل ولا تسكت، يعني سكوتك قد يبعث عندك يعني أفكار وأشياء تشغل في صلاتك، يتفرغ لك الشيطان، فاستمر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقوم الإمام، فهذا ما يمنع ولا يضر إن شاء الله. يقول السائل يريد أن يحج مفردا فماذا يفعل؟ يفعل أنه يحرم من هنا، يقول لبيك حجا، لا يذكر العمرة، فإذا وصل إلى البيت الحرام إن شاء الله يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، لا يقصر شعرا ولا يلبس ثياب ولا شيء، يبقى ملتزما بمحظورات الإحرام يتجنبها حتى يأتي يوم العيد إن شاء الله، فيرمي الجمرة ويحلق رأسه أو يقصره، الحلق أفضل، ثم يلبس يغتسل ويتنظف ويلبس ويتطيب، يقلم أظفاره إذا شاء، ويدخل البيت الحرام مثل ما يسر الله، يطوف بدون سعي ما دام سعى في الأول، هذا هو الواجب، وليس عليه هدي وليس عليه إلا سعي واحد، إن سعى مع طواف القدوم كفى، وإن أخر السعي وسعاه مع طواف الإفاضة مع طواف الحج كذلك هو مخير. يقول السائل هل تجوز الصلاة على السرير؟ إذا كان هناك ضرورة، أما إذا استطعت أن تصلي، إذا كان الإنسان ما يستطيع أن يصلي قائم فيريد أن يصلي جالس، فإنك توم بالسجود والركوع إذا كان ما تستطيع السجود سواء على السرير أو غيره، أما أنك تستطيع أن تصلي جالس وتسجد وكل شيء فسواء على السرير أو على الأرض، المهم أنه ما ينبغي أن تجعل وسادة من أجل أنك تسجد عليها، تسجد على الفراش يعني تصير المكان متساوي أو على الأرض، فلا تجعل وسادة من أجل تسجد عليها، كنت ما تستطيع فتوم إيماء تنحني بقدر الإمكان ولا تجعل وسادة تسجد عليها. يقول السائل هل يجوز إصلاح الشماغ والعقال أثناء الصلاة؟ على كل حال كل الحركات المنافية للصلاة إذا لم تكن ضرورة فالواجب أن نتجنبها، فالشماغ والعقال هذه ما يعني وش يضرك لو تركتها حتى تصلي، هذا مشغلة ولا ينبغي لك أن تشغل نفسك في غير جنس الصلاة، الحركات المنافية للصلاة إذا كثرت أبطلتها، وإذا لم تكثر فقد تنقص من ثواب صلاتك، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارح. نعم. يقول السائل هل يلزم إلصاق الأكتاف للمصلين أثناء الصلاة في الصفوف؟ هذا هو الأفضل، إلصاق المناكب والكعبين هذا هو السنة، يعني يلصق الكعب بالكعب والكتف بالكتف وليس طرف القدم، لا طرف القدم يمكن تصير أنت رجلك أطول أو جنبك رجلك أطول الطول يذهب قدام، لكن الإلصاق الكعب بالكعب والكتف بالكتف هذا هو الأفضل، وأما ترك الفرج والخلل بين الصفوف هذا منهي عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه وبين أن الشياطين يدخلون بين المصلين ليفسدون عليهم صلاتهم، يعني يورثون عندهم الوساوس والتفكيرات التي تشغلهم في صلاتهم. سد الخلل، وسط الإمامة وسد الخلل. يقول السؤال: كيف نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فصرا. إذا كان قصدك الزيارة فالزيارة بعد ما تصلي في المسجد ما يسر الله لك إذا قدمت إلى المدينة، تأتي للمواجهة بدون كتاب ولا زورني ولا زورك، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، هذا يكفي يكفي. لكن إن قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده فجزاك الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل ما جزى الله نبيا عن أمة، طيب ولا بأس. أما كتاب وزورني وزورك هذا ما له أصل أبدا، ولا ليس له محل من الإعراب أبدا ولا يحتاج. وكذلك على صاحبه: السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر بن الخطاب ورحمة الله وبركاته. إذا قلت جزاكم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء، طيب. خمس دقائق. نعم خمس دقائق يلا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.